بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، ولكن أول يكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحق الربوبية. لا يكن طلبك، أي من الله، تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. في درس سابق أوضحنا بمناسبة مرت الفرق بين الدعاء الذي يطلبه الله عز وجل منا، والذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، وبين الطلب، وهو فرق دقيق قلما يتنبه إليه الكثير من الناس. وابن عطاء الله رحمه الله تعالى يركز هنا على هذا الفرق. قلنا الطلب عبارة عن رغبة من الإنسان في الحصول على شيء، فيبحث عن أي وسيلة من الوسائل التي تحقق له طلبه. فإذا ظن أو تيقن أن وسيلة من الوسائل إن اتجه إليها ستحقق له طلبه وستنيله مراده، اتجه إلى تلك الوسيلة وتعلق بها، لكنه لا يتعلق بها لذاتها، وإنما يتعلق بها لأنه علم أن تعلقه بها هو مفتاح الوصول إلى هدفه الأصلي. هذا الوضع أو هذه الحال تسمى طلبا. زيد من الناس يعاني من مرض، يعاني من ألم، كيف يصنع حتى يتخلص من ألمه؟ هدفه هو التخلص من ألمه، هذا هو هدفه. قيل له: فلان من الناس يعلم بهذا المرض ويستطيع أن يعطيك دواء ناجعا تشفى به من هذا المرض. الواقع أنه ليس بين هذا الإنسان المريض وبين هذا الشخص أي صلة، ولا توجد أي مودة، بل ربما تكون العلاقة معكرة بينهما. لكن عندما علم أن شفاءه إنما سيكون على يد هذا الإنسان، تجد أنه رأسا يتجه إليه ويجامله ويلاطفه ويظهر له المودة ويباسطه ويقدم له كل وسائل الحب والمودة والتقدير، لكن لا لذاته، وإنما لأنه وقر في نفسه، يعني استقر في قلبه أنه هذا الإنسان هو الذي يملك السبيل إلى شفائه، فيذهب إليه ويجامله كما قلت ويلاطفه، ثم يطلب منه أن يعني يشخص له مرضه ويقدم له الدواء الناجع. عندما يجد أنه قد شفي من مرضه وأبل، يعرض عن هذا الإنسان الذي اتجه إليه، وبعد قليل ينساه ولا يعيره أي اهتمام. هذه العملية التي يعني أوضحتها مفصلة ماذا تسمى؟ تسمى طلبا. هل هذا هو الدعاء الذي أمرنا الله عز وجل به عندما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، معاذ الله. بين هذا الدعاء الذي يأمرنا الله عز وجل به وبين الطلب الذي شرحته لكم الآن فرق كبير جدا. ما المطلوب من العبد الذي أيقن بعبوديته لله؟ المطلوب منه إذا اتجه إلى الله يسأله أن يحاذر، أن يكون سؤاله على وجه الطلب، بل ينبغي أن يكون دقيقا في رعاية نفسه والرجوع إلى ذاته، يفحص نفسه بحيث يعلم أن سؤاله إنما هو على وجه الدعاء لا على وجه الطلب. طيب، عرفنا الطلب الآن، وبوسعنا أن يعني نبتعد عنه عندما نسأل الله، لكن ما هو الدعاء إذن؟ أنا عندما أدعو الله عز وجل وأسأله، ما الذي ينبغي أن يخطر في بالي، وما الذي يحفزني إلى الطلب أو إلى السؤال؟ نعم، وهذا ما ينبهنا إليه الآن ابن عطاء الله. عندما أتجه إلى الله عز وجل بالمسألة وأبسط كف الرجاء إليه، ينبغي أن أضع نصف عين الحقيقة التالية، هي أنني كائن ضعيف لا يتأتى مني حول ولا تتأتى مني قوة، ولا أملك من أمر نفسي شيئا في كل الأحوال وفي كل الظروف، سواء رأيتني من أغنى الأغنياء أو العكس، وسواء رأيتني أتمتع بقمة العافية والصحة التامة، وسواء رأيتني أتمتع بقوة وبمدخرات وبعدد ووسائل القوة التي تعرفونها، ينبغي أن أعلم أني لا أملك من هذا كله شيئا. أنا عبد مملوك، والمملوك لا يملك، المملوك لا يملك. نعم، أنا عبد لله فأنا مملوك، إذن أنا لا أملك قوة ولا أملك مالا أستغني به، ولا أملك جاها ولا أملك شيئا. الفقير المدقع الذي لا يملك أي شيء، ما هو شأنه عادة؟ شأنه اللجوء إلى الغني، شأنه أن يلتجئ دائما إلى الغني، وأن يجعل الالتجاء هدفا بحد ذاته، لا يجعل الالتجاء إلى الله عز وجل وسيلة آنية عندما تنتهي حاجته يعرض، لا، يجعل من إقباله إلى الله عز وجل وسؤاله إياه هدفا. في حين أننا قلنا الطلب، المريض عندما يأتي إلى ذلك الطبيب ويطلب منه دواء، طلبه وسيلة، ولذلك عندما يشفى يعرض عن ذلك الطبيب وينساه. لا، الدعاء هو أن تقبل إلى الله عز وجل، تعلن بين يديه عن افتقارك وعن مسكنتك وعن ضعفك المتناهي في كل الأحوال، إن أعطاك أو لم يعطك، أغناك أفقرك، قواك أضعفك. نعم، هذا هو الدعاء. طيب، وعندما يكون الدعاء بهذا الشكل ف فهو العبادة أو العبودية التي أمرنا بها. ولذلك قال الله عز وجل بعد قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المراد بالعبادة هنا الدعاء، نعم، فسمى الدعاء عبادة لكن بهذا المعنى الذي ذكرته لكم. النتيجة التي نصل إليها من هذا الكلام، الآن أنا مثلا أتمتع بالعافية التامة، لا، أنا بحاجة إلى أن أقف بين يدي الله فأقول: يا رب إن هذه العافية التي أتمتع بها هي عطية منك وهي إكرام متعتني به، وفي أي لحظة يمكن لهذه النعمة أن تغيب عني وأن تبتعد عني. أنا لم أملك نعمة العافية، متعتني بها لكنني لم أتملكها، في كل لحظة ممكن أن أجد هذه العافية قد تحولت إلى سقم، فيا ربي أبقي علي عافيتك. لاحظ كيف، إذا أنت حتى في العافية بحاجة إلى الله عز وجل. يا رب هذه العافية التي جللتني بها لا تفصلها عني، لا تحرمني نعمتها. طيب، رأيت نفسك منعما، المال موجود، الرخاء موجود، النعم المختلفة محشوة دارك بها. طيب، ما تنسى الباري عز وجل. شوف، الطالب هنا ينسى، يحجب عن الله بالنعمة، خلاص ليش لحتى يتذكر الله كل شيء موجود. هذا طلب، لكن عندما تعلم ضعفك، هذه النعم التي تكاثرت في دارك أنت مالكها، معاذ الله. طيب، هذا المال الذي أمتعك الله عز وجل به أهو ملكك؟ معاذ الله. طيب، هذه الدار، هذا الأساس، هذه المتع التي حشيت بها دارك، يعني أنت مالكها؟ أبدا. إذن هي في كل لحظة يمكن أن تغيب عنك، إذن أنت في كل لحظة بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. تقول: يا رب دخيلك، أنت أكرمتني وأنت أنعمت علي، رزقتني المال والطعام والشراب والمتع، دخيلك يا رب، ما لا تحرمني منها، أبقها علي، أبقها علي يا رب دخيلك. هي لحظة فلحظة ممكن أن تنفصل عنك، شايف كيف؟ فأصبحت يعني تعلم أنك محتاج، الحاجة هي ديدنك، هي شأنك، إذن السؤال هو شأنك. نعم، لاحظوا دعاء سيدنا موسى، هذا الدعاء العجيب، عندما يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوفوا هذا الكلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير، إذن هو يتحدث عن خير أنزله الله عز وجل إليه، أليس كذلك؟ أحدنا يقول: ما دام أن الخير أنزله الله إلي فأنا غني. لا، يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى هذا الخير الذي تمتعني به، أنا فقير إلى هذه النعمة التي أكرمتني بها. حتى وهو يتقلب في النعمة وهو يتقلب في العطاء يعلن عن افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن استطعنا أن ندرك الفرق جليا بين الطلب الذي هو شأن الإنسان اللئيم، يطرق الباب فإذا أخذ الغرض أعرض عن الباب وصاحبه، لا، هذا مستحيل أن تكون يعني حالة العبد مع ربه. نعم، وعرفنا الدعاء معناه والفرق بينه وبين الطلب. فرق آخر، الطالب عندما يطلب إذا أعطي ربما شكر، وإذا منع ربما ثار. الطالب هذا شأنه، أنا ذهبت إلى إنسان أعلم أنه يستطيع أن ينجدني، أن يعينني، أن يكرمني، أن يسعفني، طلبت منه ما أحتاج إليه، فأعرض عني ما استجاب. طلبت مرة ثانية ثالثة ما استجاب. الشأن في أن أغضب طبعا وأتركه وأتحدث عنه في المجالس أنه هذا الإنسان لئيم، هذا الإنسان يعني لا ينجد صاحبه، ما عنده دم يا أخي، هذا وضعه هيك كذا، هذا شأن الطالب. نعم، يغضب من الذي طلب منه ولم يعطيه، بينما الداعي العبد عندما يدعو ربه إن أعطاه أو لم يعطيه، إن استجاب أو لم يستجب، يظل ملتصقا ببابه، يظل يبسط يد المسألة إلى جنابه دون أن يعكره المنع، دون أن يخطر في باله أي اعتراض أنه أنا سألت ما أعطاني. طيب ما وظيفتي هي؟ مو شأني، شأن هذا رب العالمين. هذا هو الفارق الثاني بين الطلب والدعاء. فالعبد عندما يسأل الله سبحانه وتعالى لا يسأله مشترطا عليه، يعني لا يسأله ولسان حاله يقول إن استجبت دعائي سأظل عبدك الصالح السائر على نهجك وأوامرك، وإن لم تستجب دعائي والله ما لي بحاجة إليك، أنا خلص شو استفدت. شايف كيف؟ العبد لا يقول هذا الكلام ولا يخطر في باله هذا أبدا، هو مملوك. مرة أخرى نقول هو مملوك. أنا عندما أسأل الله وأدعوه حافز واحد يحفزني، أول هو الإعلان عن افتقاري، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب كيف أتحقق بفقري؟ كيف؟ بأن أعلن افتقاري إليه. طيب كيف أعلن افتقاري إليه؟ أقول يا رب أنا بحاجة إلى العافية، بحاجة إلى القوة، بحاجة إلى العطاء، بحاجة إلى الرزق، بحاجة إلى الطعام الذي تطعمني إياه، إلى الشراب الذي تكرمني به، يا رب أنا بدونك لا شيء، فأنت سندي وأنت غوثي وأنت أماني. هذا الكلام هو الذي يبرز هويتي، هويتي كائن فقير مملوك لله عز وجل. شيء آخر، أنا لما أعلنت عن افتقاري إلى الله وعن عبوديتي لله أنا عبد له في الحالتين، في حالة الشدة وفي حالة الرخاء، أليس كذلك؟ هل أنا عبد لله في حالة الرخاء فقط؟ تقدر تقول الكلام؟ طيب إذا كنت بدك تقول أنا عبده في حالة الرخاء فأما في حالة الشدة لا، طيب إلى من تلجأ في حالة الشدة إذا تركت؟ من هو البديل؟ لا، لا أحد. إذن تقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعافيتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، يعني إن استعذت من عقابك فبرحمتك ألتجئ إلى رحمتك لتعيذني بها من عقابك. شايف كيف؟ لذلك شأن هذا العبد إذا سأل أن يدفعه إلى سؤاله مناجاة ربه الله، هذا هدف بحد ذاته، هدف أن يقف العبد بين يدي مولاه فيناجيه، يعني كونه يناجي هذا هو الهدف. بعدين موضوع المناجاة شيء ثاني، عم يناجيه بالثناء، عم يناجيه بالسؤال، عم يناجيه بالافتقار، المهم أن يناجي، المهم أنه عبد يقف بين يدي ربي ويناجيه ويسأله أعطاني ما أعطاني مشاني، هو يعطي ولا يمنع. لكن افرض أنه جل جلاله ما أعطاني، لذة المناجاة مقصودة لذاتي. نعم، لذلك أبو الحسن الشاذلي يقول لا يكن دعاؤك من أجل أن تفوز بطلبك، وليكن دعاؤك لمناجاتك لمولاك، يعني ليكن دعاءك قصدك من الدعاء أن تناجي مولاك، يعني مسألة الحاجة مناسبة بتصير مشان لحتى تدخل بهذه الحاجة باب الساحة الإلهية تناجي الله سبحانه وتعالى. نعم، هكذا يكون دعاء العبد عندما يتجه إلى ربه. هذا الكلام أيها الإخوة ينبغي أن يكون واضحا، هذه مسألة في العقيدة، هي ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا جميعا. لاحظوا هذا الواقع، لو كان ماثما في أذهان إخوة لنا شاردين عن صراط الله عز وجل لما سمعنا ما سمعنا في هذه الفترة التي مرت وفي هذه الأزمة التي أسأل الله عز وجل أن يعني ينجينا منها مع العافية التامة في ديننا ودنيانا. أناس اتجهوا إلى الله بالدعاء، نحن كلنا ندعو الله عز وجل أن ينتصر لدينه وأن يرد طغيان الطغاة على أعقابهم إلى آخر ما هنالك. طيب، عندما حل ما حل بالعراق سمعنا من يقول والعياذ بالله كلمات هي الكفر بعينه، سمعنا كلمات من يعترض على الله، رأينا من ينشر لبعض الحمقى كلاما بعنوان رسالة مرسلة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني رسالة ماذا؟ رسالة اعتراض، إنه نحن طلبنا منك وما استجبت لنا، سألناك وما أعطيتنا. لاحظوا الكلام اللي ذكرناه الآن ولاحظوا هذا الموقف من بعض الناس ومن بعض الإخوة، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. لو كانت مشاعر العبودية لله عز وجل مهيمنة على أفئدة هؤلاء الناس لما فاهت ألسنتهم بهذا الكلام، ولما تحركت أضربعهم بخط هذه الكلمات، ولما خطر هذا منهم على بال. من نحن؟ عبيد، يفعل الله بنا ما يشاء، يفعل الله عز وجل بنا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كلام الباري عز وجل عن ذاته العلي. نعم، لكن هذا الشيء رأيناه أو سمعناه، لا بل أقول أكثر من هذا، بعض الإخوة بعض الشباب الذين لا يزال إيمانهم لبنا أو ضعيفا كانوا يدعون ويؤمنون معنا، أخيرا وكأنهم أصيبوا بخيبة أمل أو هيمن عليهم الإحباط ودخل الشيطان في أفئدتهم وأخذ الوسواس يأخذ وينال منهم. هذا الذي نقوله الآن هو الدواء الذي يزيل هذا الوسواس. أولا، نحن عندما ندعو لا ندعو مشترطين على الله، ومن نحن حتى نشترط؟ نحن عندما ندعو نعلن عن هوياتنا من خلال الدعاء، نعلن عن أننا فقراء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، لا في حالة الرخاء ولا في حالة الشدة، فنحن في كل لحظة بحاجة إلى أن نقف على باب الله ونبسط يد الرجاء إليه. إن كنا في حالة الرخاء نسأله أن يديم الرخاء، وإن كنا في حالة الشدة نسأله أن يرفع عنا شدته، فإن استجاب فذاك، وإن لم يستجب فنحن في كلا الحالين عبيده ونحن راضون بقضائه، لا بل نحن راضون وواثقون بأن الحكمة كل الحكمة فيما حصل، وأن رحمة الله مرتبطة بحكمته لا ينفصلان، الحكمة والرحمة الإلهية بينهما تلازم، حيثما وجدت الرحمة الإلهية فالحكمة موجودة، وحيثما وجدت حكمة الله فرحمته غامرة أيضا تماما بهذا الشكل. نعم، فنحن واثقون من أن الحكمة ما حصلت وأن الرحمة الإلهية. نعم والشاعر يقول: فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. نعم. فإن أردت البينات والأدلة على حكمة الله، ما لازم احنا نقول وشو الدليل على انه الباري حكيم لك؟ بدون ما تعرف ألوهية الله هي الدليل، ألوهية رب العالمين دليل على ان الله حكيم، خالق هذا الكون بهذا الشكل، فاطر السماوات والأرض، نعم حكيم، لأنه خلقه ينبئ عن حكمته. إذا خلص هو حكيم سواء عرفت ولا ما عرفت، لكن لو تأملت لعرفت، لو تأملت لعرفت. أنا قلت كلام وأرسلته إلى ذاك الفاجر الذي قال إنه أرسل رسالة إلى الله عز وجل، قلت نعم لعلك أخطأت، إنما كنت تريد أن ترسلها رسالة إلى الخونة من العرب والمسلمين الذين جعلوا من أنفسهم جنودا لأعداء الله سبحانه وتعالى، فيعني خانك الطريق بدلا من أن توجه رسالتك هذه إلى هؤلاء الخونة وجهتها إلى مولانا العلي الحكيم الكريم الرحيم. نعم أنا لو رأيت نصر الله عز وجل انهمر علينا كما انهمر نصره يوم بدر ويوم الأحزاب، ربما دخلني الشيطان بوسواس، لأنني سأجد أن المسلمين حالتهم لا تقتضي النصر. عندما أنظر فأجد أن قادة العالم العربي والإسلامي إلا من رحم ربك اتخذوا من ظهورهم مطايا لأعداء الله عز وجل، واتخذوا من أراضيهم جسورا لأعداء الله عز وجل، بل فيهم من اتخذ من نسائهم وأراضيهم قربانا لأعداء الله سبحانه وتعالى عند الضائقات. نعم عندما أنظر فأجد هذه الحالة. طيب وأعود إلى كتاب الله وإلى قوانين نصر الله عز وجل. أنا لا أفاجأ، لا أفاجأ، بالعكس أنا قلت لكم أيها الإخوة في عام 67 كانت معركة معروفة، قال لي بعض الإخوة العائدين من الجنود، كنا نصلي أثناء رجوعنا، فمر بنا بعض الخبراء السوفيت وأخذوا ينظرون إلينا ونحن نصلي. لما انتهينا من صلاتنا قال أحدهم: لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. قلت له: كان ينبغي أن تقولوا إننا نصلي له لأنه لم يخسف بنا الأرض، لم يخسف بنا، كان من حق الله علينا أن يخسف بنا الأرض بسبب سوء فعالنا وبسبب بعدنا عن مولانا وخالقنا. نعم نعم، أن يكون الجيش في وادي والإسلام في وادي، أن يكون الإسلام غريبا غريبا من أي مكان من المكان الذي ينبغي أن يكون مظهر العبودية فيه لله عز وجل. من هم أقرب الناس إلى الموت؟ الجنود. نعم، عندما يكون هؤلاء تائهين غائبين عن الله عز وجل، وكلمات الكفر تكون بدلا من التسبيح على ألسنتهم، ساعتها والله لما الباري عز وجل ما بيخسف فينا الأرض نعم كبيرة. هكذا ينبغي أن نقول. إذن أيها الإخوة، نحن دائما ندعو الله صباح مساء، إن أعطانا أو لم يعطنا، إن نصرنا أو لم ينصرنا، نحن فقراء، وإذا جاز التعبير نحن شحاذون. وظيفة الشحاذ الطلب، هذا هو شأننا. وربنا عز وجل أحكم الحاكم وأرحم الراحم، هذا شأننا. نعم، ولذلك أنتم تلاحظون أننا لم نقطع الدعاء ونظل ندعو، هذا هو مبدأنا وتلك هي هويتنا. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر وضع يده على أماكن من الأرض يقول هذا مصرع فلان من المشركين، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، يحدد أماكن معينة ويسمي أسماء معينة من المشركين ويعلن أن هذا المكان مصرع لفلان، مصرع لفلان، مصرع. نعم. طيب ومع ذلك ماذا كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام في مساء تلك الليلة؟ ذلك ماذا كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام في مساء تلك الليلة الخميس ليلة الجمعة؟ يقول سيدنا علي: لقد رأيتني في ليلة بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي تحت شجرة إلى لمات الفجر، إلى الفجر. طيب يا سبحان الله، قبل قليل بشر رسول الله أصحابه بالنصر وحدد أماكن معينة وأعلن أنها ستكون مصارع لأشخاص من زعماء المشركين. معنى ذلك أنه يعلم أن الله عز وجل ناصره، ومع ذلك ظل يدعو ويدعو ويقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، يدعو ويبتهي ويتضرع إلى الله. لاحظتوا الفرق بين الطلب والدعاء؟ طيب إذا ربي عز وجل بشرني بالعافية، بشرني بالعطاء، نعم، أقطع يدي عن التضرع إليه وأعرض عن السؤال، خلاص. طيب هذا الإله الذي بشرني ألا يملك أن يمنعني بعد أن بشرني؟ هو بإيده الأمر، هو مالك الملك. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام العكس، لأن الدعاء هدف وليس وسيلة. هذه خلاصة الفرق بين الطلب وبين الدعاء. الدعاء هدف وليس وسيلة إلى هدف. شو رأيكم هدف أجل من أن ألتجئ إلى الله؟ ما في هدف لي تاني. نعم. ولذلك بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفي الوقت ذاته دعا واستنزل النصر بدعائه الذي كان يدعو طوال تلك الليلة. سيدنا عمر، طيب سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر والخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة، ومع ذلك كم كان عمر يسأل ويدعو الله ويلحف في الدعاء ويقول ليت أم عمر لم تلد عمر؟ كم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن لذة العبد لا تتحقق إلا في طرق باب الله، إلا في الالتجاء إلى الله، إلا في بسط يد المسألة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهم مبشرون بالجنة. نعم. هذا هو خلاصة معنى هذه الحكمة التي نعود إليها لنتبين المعنى الذي قلت لكم من خلال هذا الكلام. لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه، أي لا تجعل طلبك وسيلة إلى هدف آخر اللي هو المال اللي بدك إياه، العافية اللي بدك إياها، النصر يعني، حتى النصر اللي بدك إياه، لا تجعل الدعاء وسيلة لذلك، لا، فيقل فهمك عنه. عندئذ يقل فهمك عن الله أنه ربك وأنك عبده. شوف أنت، شو أنت؟ إن قال أعطاك ولا ما بيع ولا ما أعطاك، أنت عبده على كل الأحوال. نعم. ما ينبغي أن يقل فهمك عن الله سبحانه وتعالى فتندفع إلى الطلب بهذا الغرض، وليكن طلبك لإظهار العبودية، ليكن طلبك لشيء واحد فقط هو أن تعلن عن عبوديتك لله وقياما بحقوق الربوبية. هو إظهار العبودية، هو ذاته القيام بحقوق الربوبية، ما في بيناتهم فرق. متى أظهرت عبوديتك لله فقد قمت بحق ربوبيته عليك. نعم هكذا مثل هذا الإنسان ليكون مع الله دائما لا في حالة الدعاء فقط. هي نتيجة بقى. أنا عندما أدعو الله وهدفي هو ذات الدعاء، هدفي هو أن أبسط كفي إلى سماء الرحمة الإلهية، أن أناجي الله، أن أناجيه نعم بالذل والافتقار، عندئذ تكون حياتي كلها مصطبغة بهذا الوضع، كل حياتي في النهار عندما أذهب إلى متجري، إلى وظيفتي، إلى دائرتي، إلى جامعتي، يكون سلوكي مصطبغا بهذا الوضع. في الليل مع أهلي وأولادي، عندما أجلس إلى طعامي، العبودية ما تنفك عن الإنسان، شايفين كيف؟ طيب. لكن الحقيقة أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نرسخ هذا المعنى الكبير الكبير في أذهاننا، حتى تكون عبوديتنا لله مستمرة في كل الأحوال، والدعاء عبارة عن هوية بس مو أكثر. نعم أنا قلت لكم مرة أظن في ليلة من الليالي، في سنة قبل سنوات، طرق بابي طارق في ساعة متأخرة من الليل، ولما فتحت الباب رأيت شخصا لا أعرفه دخل، فقال لي أنا جئت إليك أريد أن تدلني على صيغ من الدعاء إذا دعا بها الإنسان يستجاب دعاءه، أريد أن تدلني على صيغ من الدعاء. شايفين على السؤال صيغ من الدعاء؟ قال نعم. قلت له يا أخي يعني شرط استجابة الدعاء لا يتمثل في صيغ معينة، وإنما يتمثل في حال ينبغي أن يتمثل بها الداعي. خير إن شاء الله. النتيجة التي فهمتها منه أن الرجل يعني بعيد عن الالتزام، مقصر في أداء حقوق الله، لكن قال له في محل المرجع بده يبيعه ما كان ينباع، بده يبيعه وعم يحاول كثير يبيعه ما كان ينباع. قالوا له ادعي في أدعية معينة إذا كتبتها وحفظتها ودعيت فيها خلاص الله بيستجيب دعائك. ما كان يعرف هالأدعية شو هي، فإجا لعندي بده يعني يكتب له هالأدعية مشان حتى يدعي، مشان الله يستجيب دعائه، مشان ينبسط يقوم يعني يصلي اللي بده اياه. هذا الوضع يجسد حالة كثير من المسلمين. هو هذا واحد، لكن يا ترى بس هو الواحد؟ كثيرون هم الذين على هذه الشاكلة، تنزل بأحدهم ضائقة فيطرق أبواب المشايخ، نعم يطلب من هذا أن يدعو له، ويطلب من هذا أن يكتب له يعني رقعة فيها دعاء كذا وهكذا، نعم لأنه في ضائقة. عندما تذهب هذه الضائقة ينسى كل شيء، يعود إلى ما كان. نعم. وكم نعم أجد إخوة يطلبون مني الدعاء، لماذا؟ لأنه في تجارة واقفة ما تحققت، لأنه في خطر على داره ما أدري شو بده يصير فيها، لأنه بده ينجح ما كان ينجح بدراسته، بده يتوظف وظيفته ما كانت، إلى آخر ما هنالك من أمور دنيوية تعرفونها. نعم يريد بهذه المناسبة أن يجد وسيلة للوصول إلى مأربه. قالوا له والله الوسيلة الدعاء. نعم مين كمان يلي بيصدق أنه دعاء بيفيد؟ في ناس ملحدين ما عندهم حتى هذا اليقين. نعم هذا اللؤم، دعوني أقول لكم بصراحة هذا نوع من اللؤم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما تعرف الباري عز وجل في رخائك هو المتكفل لك بزوال الشدة عنك. لكن عندما لا تتعرف على الله في الرخاء ولا تتذكره إلا في حالة الشدة، فمعنى ذلك أنك لا تمارس عبوديتك لله، وإنما تمارس عبوديتك لغرضك، لحاجتك، لتجارتك، لشؤونك. نعم من مظاهر هذه الحالة ما رأيته مرارا من أن زيدا من الناس في مرحلة من المراحل كان يعلو الريح، دنياه وافرة، أمواله كثيرة، رغائبه متحققة، تبحث عنه في مجلس كهذا المجلس فلا تراه أبدا أبدا أبدا. تقلبت الأزمنة عليه، انحط به الدهر، بعد الغنى المترف أصبح محتاج، بعد أن تراقصت الدنيا من حوله بزهو وترف أصبح يشعر به ألوان من الضيق والخوف وما إلى ذلك. تبحث عنه تجده موجودا في مثل هذه المجالس موجودا. ما الذي جاء به؟ الضيق. ما الذي جعله يجلس مثل هذه المجالس؟ الحالة التي انتابته. معنى ذلك أن الله عز وجل إذا أنجده وأعاده إلى شأنه السابق يعود مرة أخرى وينسى هذه المجالس. أنا أقول وأنا أعلم أن كلامي يأتي سمجا على أسماع كثير من الناس، وليكن، والله يعلم ما يدفعني إلى ذلك. أنظر إلى هذا المجلس المبارك إن شاء الله الذي أشرف به، وأسأل الله أن يعني يرحمني ويجعله شفيعا لي هذا المجلس. نعم، أنظر فأجد مستوى معين من الموجودين، تبحث عيني عن مستويات أخرى فلا أجد ولا واحد ولا واحد. لما شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ يا أخي الكريم، أذكرهم، طبعا هن لا يسمعون، بالكلام الذي قلنا في الدرس الماضي. نعم، شدة القرب إلى الله عز وجل حجاب، لكن حجاب لمن؟ للغافل. من مظاهر قرب الله إليك نعمه التي تفيد إليك، من مظاهر قرب الله إليك عافيتك، من مظاهر قرب الله إليك عيناك اللتان بهما تبصر، من مظاهر قرب الله إليك سمعك، من مظاهر قرب الله إليك يعني دارك، أثاثك، رياشك، ليس كذلك؟ فانظروا إلى من جعل من مظاهر قرب الله منه حجابا، يجعل من نعمه سببا لنسيان الله عز وجل. لك يا رجل، أنت لازم تكون قبل هؤلاء الناس كلهم. إذا سجد هؤلاء سجدة واحدة ينبغي أن تسجد لله عشرة، إذا سجد لله الواحد وبقي دقيقة ينبغي أن تبقى عشر دقائق، لأن الله أعطاك، أكرمك، والباري الذي أعطاك يوشك أن يأخذ منك، الباري الذي متعك بالعافية يوشك أن يحيلها إلى مرض مرض. نعم، لماذا يعني تنتظر حتى تذهب العافية ويذهب الغنى عندئذ تتعرف على هذه المجالس؟ كم وكم تطرب عيني، إنجاز التعبير، إن رأيت واحدا من هؤلاء يجلس كمجلسكم هذا، نعم، هكذا متبتلا منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ترك متجره الكبير ومكتبه الواسع وموظفيه وما إلى ذلك، وجاء يجلس جلسة العبودية لله عز وجل. كم وكم يعني أنتشي بأن أرى هذا المنظر، لكنني لا أكاد أراه، لا أكاد أراه أبدا. وهذا ما يحذر منه ابن عطاء الله. يعني هؤلاء يدعون الله لكن عند الحاجة، أحدهم يقول أنا ما لست بحاجة الآن، لماذا أجلس في مثل هذا المجلس؟ لماذا أدعو؟ المال موجود أكثر مما أطلب، العافية موجودة، الأمن موجود، المتعة موجودة، وليالي عامرة بما أشتهي، خلاص ليش لحتى أسأل؟ كل شيء متحقق لي. ها، إذا أنت لا تطلب، إذا أنت لا تسأل الله لأنك عبده ولأنك الفقير الدائم إليه، أنت تسأل الله عندما تشعر بالحاجة إليه. طيب، لكن انظروا إلى هذا الكلام المخيف، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما قال أن استغنى، قال أن رآه استغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن خيل إليه أنه استغنى، يعني هو لا يستغني. المال مال الله، نعم، لكن شأن الإنسان متى ما خيل إليه أنه خلاص استغنى بالعافية التامة، واستغنى بالمال الوفير، واستغنى بالمتع الكثيرة التي تتراقص من حوله، نعم يشمخر طغيان بين جوانحه ويعجب عن البارعة. يقول لك يا رجل أنت دائما فقير إلى الله في كل الأحوال. نعم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متحققين بمعنى العبودية له في حالتي الشدة والرخاء، وأنا أسأله أن يكرمنا بالعافية التامة وأن لا يبتلينا. نعم لا يبتلينا، لكن والله إذا ابتلانا نحن عباده نعم نصبر، ونسأله أيضا الرضا. أنا قلت لكم وأقولها مرة أخرى، إنسان لا أعرفه، لم أره بعد، لكنه بين الحين والآخر يشرفني بسماع صوته بالهاتف في محافظة غير دمشق. علمت أنه مبتلى بمرض أقعده منذ 23 عاما على سرير لا يتحرك منه. نعم، حديثه إلي حديث إنسان يتقلب في نعم لا يتخيلها العقل. ما سألته مرة عن حالي إلا قال لي نحن بحاجة ماسة إلى الشكر، نحن مقصرون، نعم الله كثيرة جدا جدا جدا جدا، ولكني مقصر في شكر الله عز وجل. كلام غريب وعجيب، يعني أنا أسمع هذا الكلام أتعلم. نعم، هكذا تكون عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. هذا يعيد سيرة عمران بن حسين، لا شك في هذا ولا ريب. كل ما ينبغي أن نكون حالا، طبعا لا أقول نبتلى، لا نحن عبيد الإحسان، إن شاء الله اجعلنا باري من عبيد الإحسان ولا يجعلنا من عبيد الامتحان. لكن قلت له يعني أصبره، هو ما حكى كلام يعني يستدعي التصبير، لكن أنا هكذا تخيلت أنه بحاجة أن أقول له كلام. قلت له عمر الدنيا قصير، والإنسان عما قريب راحل إلى الله، وهنالك المقر والجنة التي فيها ما لذ وطاب وكل النعم فيها، فماذا قال لي؟ قال لي يا أخي الجنة موجود الآن في دار الدنيا، نحن شو ناقصنا؟ الجنة اللي وعدنا فيها رب العالمين والله عم يعطينا إياها هلأ، عم ناكل ونشرب ونتمتع وكل شيء كل شيء كل شيء موجود، نحن بحاجة إن نشوفه، نحن بحاجة إلى رؤيته. نعم نعم، هكذا ينبغي أن يكون واقعنا مع الله. رب، هذا رب إله، نعم يفعل بنا ما يشاء، لكننا لا نقول هذا لنعلن عن قوتنا، لا، نحن نعلن عن مسكنتنا ونحن نعلن عن ضعفنا. حصيلة هذا الكلام أيها الإخوة هي أننا يجب دائما أن نمد يد المسألة والفاقة إلى الله بدون اشتراط، وأن نجعل سؤالنا غاية بحد ذاتها، غاية لا وسيلة إلى شيء. فإن أعطى أو لم يعطي، إن استجاب أو لم يستجب، وأنا أعلم أنه يستجيب، لكن كما يشاء لا كما نشاء، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. نعم، هكذا نسأل الله عز وجل، ثم نسأله بحالتي الرخاء والشدة. قولوها، بلغوا هؤلاء الإخوة الذين نعم لا يرون هذه الأماكن يعني من مستواهم، بلغوهم ليقتطعوا وقتا لأنفسهم لله سبحانه وتعالى. هم أولى من هؤلاء الشباب، يدعوا تجاراتهم، دنياهم، أموالهم، يجلسون في حالة الرخاء ويبسطوا كف التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الوصول إلى الله. وأنا أعد، ولا أقول أعد، وأنا أضمن بأن رب العالمين يستجيب الدعاء إن صدر من قلب عبد لله وضع عبوديته موضع التنفيذ وجعل دعاءه هدفا ولم يجعل دعاءه وسيلة. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس. لا تقطع عنا نعمة الأنس بذاتك العلية، ولا تقطع عنا نعمة الأمل بألطافك الخفية. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا من عليه العصير يسير. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف اللهم عنا والطف بنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بذل افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عنا أن تعطي الساعة كل منا ما يرضيه فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وذرياتنا، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا. اللهم لك الحمد أن أوقفتنا على بابك، لك الحمد أن قبلت دخولنا في ساعة إحسانك وكرمك وجودك. اللهم إنا عبيدك، لن نبارح بابك في كل الأحوال، لن نتحول عن جنابك إن أعطيت أو لم تعطي، ولكننا عبيدك نسألك العطاء، نسألك الفضل، نسألك يا مولانا برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من عبيدك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ومع رغد العيش ودون ابتلاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك الأسنى وبذل عبوديتنا لك أن تنصر عبادك المسلمين المقهورين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم طهر أرضك الإسلامية من دنس الشرك، من دنس أعدائك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، ارتكبنا الأوزار الكثيرة وقصرنا في جنبك، ونسينا الكثير والكثير من حقوق ربوبيتك علينا، ولكننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام بغيرتك على دينك أن تنتصر لدينك وأن تهلك أعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن طغاة أمريكا بغوا بالقوة التي متعتهم بها، أسألك اللهم أن تهلكهم بما متعتهم به. اللهم إنك تعلم أن طغاة أمريكا بغوا بالنعم التي متعتهم بها، فأسألك اللهم أن تهلكهم بالنعم التي أسديتها إليهم. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سلط على أعدائك وأعداء دينك من جنودك ما يجعلهم أثرا بعد عين، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وأنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيثك وقد بسطنا أكف الضراعة إليك ملتجئين إليك متجردين عن حولنا وقوتنا لائذين بكرمك وصفحك وجودك. نسألك الصفح الجميل، فاصفح اللهم عنا واغفر اللهم ذنوبنا ولا تحجبنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. استجب اللهم الساعة دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد يا رب العالمين. يا رب ألهم قادة هذه البلدة أن يسيروا على النهج الذي أمرتهم به، املأ أفئدتهم بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. واكلأ اللهم هذه البلدة بكل ما فيها وما فيها بعين عنايتك وبأتم رعايتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.